والحكم الرابع أن من نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها وجب عليه قضاؤها، وجب عليه قضاؤها لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الحديث واللفظ لمسلم. ولا يسقط قضاؤها حج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك من الأعمال المكفرة. ومراد الفقهاء بذكر هذا أن من فاتته الصلاة بنسيان أو نوم فإنه يجب عليه القضاء، ولا يرتفع عنه وجوب القضاء لو حج، مع ما ورد في أن الحج يكفر ما قبله، ولا كذلك لو صلى فرضا في مسجد من المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن التضعيف الواقع في جزائها لا يبرئ ذمة من ثبتت في ذمته صلاة فائتة. فلو قدر أن أحدا عليه فوت عشر صلوات فذهب فصلى في المسجد الحرام صلاة الظهر، وصلاتنا في المسجد الحرام تضاعف 100,000، فإن العشر التي في ذمته كم سقط منها؟ لا شيء، لأنه صلى فرض وقته وبقي في ذمته تلك العشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.